نظرا وجهاد بشأن كبير في تقوية إيمان المؤمنين ورفع معنوياتهم وتطهيرهم أفرادا ومجتمعات من ألوان الرذيلة والشح والهلع وتربيتهم على الرجولة والقوة والشجاعة والإقدام، وبالجهاد تتخلص الأمة من أمراض الطرف والانحلال والانهماك في اللذائذ والشهوات والتعلق بالمادة والمتاع، وتستغرب معالي الأمور من التدريب على القتال أو إعانة المجاهدين بالخبرات والأموال أو رفع المعنويات أو ذلك. ولذلك قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والتمحيص يتحقق للفرد بتكفير سيئاته وتقصيره من عيوبه، ويتحقق للمجتمع بطهارة أفراده وبتربيتهم على المعاني الجهادية، ويفسق المنافقين ويفضحهم أو بكشف المنافقين وفضحهم. وإن ننظر واقع المسلمين اليوم نجد أنهم قد وصلوا إلى حال من التردي والانحطاط والذلة لم يسبق لها نظير أو لم يسبق لها نظير في تاريخهم. وسلط عليهم من البلاء ما تتحير أمامه العقول وذلك لترك الجهاد الذي هو العاصمة بإذن الله دون استخدام الغربة وتفاقمها. فقد ترك المسلمون الجهاد الشرعي الذي يراد به قتال أعداء الله وإخضاعهم لحكم الإسلام وفرض الجزية والصغار عليهم منذ أزمنة بعيدة. ثم وقع أحكام وثيقة الأمم المتحدة التي تعد الجهاد الإسلامي نوعا. هذا كلام يا خير الشيخ خلال كمل نوعا من استعمال القوة ضد السلام لكن وصلنا له. نعم أو يصدر رأي السياسي للدول وهو أمر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة، ولا بد من فض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. وأصبح العالم يتحدث عن النظام الدولي الجديد بالقطب الأحادي على بهيمنة الرجل الغربي واستعماره للشعوب ونهده لخيراتها وثرواتها وفرضه ألوان الاحتلال الذي يسود مجتمعاته باسم الديمقراطية وحرية الفرد. وليست المأساة في توقيع هذه الوثيقة الظالمة الآثمة المنافية لشرع الله المصادمة للحكمة التي من أجلها بعث الأنبياء وأنزلت الكتب وقررت الشرائع. ليست المأساة في هذا التوقيع فحسب، بل المأساة الكبرى في إذعان الأمم الإسلامية من بين سائر الشعوب والطوائف والأديان لهذه الشريعة الكافرة والتزامهم بها وترديدهم لها آناء الليل وأطراف النهار، وتخليهم عن شريعة الله التي تعد الإيمان بالجهاد والقيام به واجبا يقاتل الممتنعون من فعله حتى يلتزموا به. يقول انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 28 468، حيث حكى الإجماع على أن الممتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله، كمن يمتنع من تحريم الربا أو يقول إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين. يقول: على حين نجد هذه الهيئة الدولية عجزت عن زحزحة إسرائيل عن إصبع واحد من أرض الإسلام، ودع من ذلك وأمر أن جميع الأمم الإسلامية في عامتها قد بليت بألوان من الضعف والهزيمة والذل والصغار جعلتها عرضة لهجمات الأعداء الذين يتداعون عليها من أنحاء الأرض، وصارت تفقد في كل يوم جزءا من بلادها بل ومن ذاتها، حيث تلحق فئام من هذه الأمة بغير المسلمين وتعبد فئام منها الأوثان. ومن كان هذا حاله لا ينتظر منه أن يقوم بجهاد الأعداء وتطلبهم في ديارهم، كيف والعدو يغزوهم في عقل دارهم فلا يستطيعون له دفعا. فهذا كله مصداق ما أخبر به المبلغ عن الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهم المسلمون في جملتهم قد تبايعوا بالربا وأقروه وعدوه شرعا لا يجوز المساس به، واشتغلوا بالدنيا والحرث والزرع والتجارة وتركوا الجهاد في سبيل الله، فعاينوا النتيجة الموعودة والتي لخصها صلى الله عليه وسلم بعبارة دقيقة عميقة الدلالة، وهي سلط الله عليكم ذلا. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بأسلوب آخر فيما قال في حديث أبي أمامة كما تقدم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. فها هي القوارع تتوالى على الأمة منذ تركت الجهاد، وها هي تتلقى كل يوم ضربة جديدة من أعدائها المعلنين والمستخفين. وأخبر عنه في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تدع عليهم الأمم. نعم معلنين ولا معلنين من أعدائها المعلنين. نعم إيه؟ معلني يعني هم علانية يعني هم يا أخي معلنين هو شكل بالفتح يعني يجوز أن تقول معلنين لحربنا يا واش واش هم معلنين بالنسبة لنا هم معلنون يعني علانية ليسوا مستخفين عنا مين اللي أعلنوا هم أعلنوا أنفسهم إذن هم بالنسبة لنا معلنين يا أخي بس أيما أدق بجوز يكون هني أخفياء وأعلن من غيرهم وليس هذا المقصود إذا كانوا أخفياء وكانوا معلنين فهم معلنون لكن إذا كانوا هم أعلنوا أنفسهم وهناك آخرون أخفوا أنفسهم فلا بد ما يكون على كل حال فقط أنهم معلنون ولذلك شكلها هو بالفتحة وأخبر عنه في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على أصعتها قال قلنا يا رسول الله أي قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون وفاء كوفاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهم قال قلنا وما الوهم قال حب الحياة وكراهية الموت وكما نجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الأمة في الأزمنة المتأخرة في الإخلال إلى الدنيا وترك الجهاد والرضا بالزرع والتباهي والربا وتسليط الأعداء ونزع المهابة منها وإصابتها بالوهم الذي يحب الدنيا وكراهية الموت نجد أيضا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دوام الجهاد واستمراره وبقاء طائفة من أمتي يقاتلون على الدين الظاهرين فقد ظل بعض المخلصين يقاتلون أعداء الله من المستعمرين الفرنسيين والبريطانيين والطليان وغيرهم من أمم الكفر ثم يقاتلون اليهود في بلاد الشام وغيرها ولا زال المسلمين يقاتلون الكفار في الفلبين وافغانستان وأستراليا وغيرها وأولئك هم الذين حاولوا دفع الغربة عن هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الجهاد ومن بين هؤلاء وأولئك من هو مستمسك في الجملة بالأصول العامة التي يلتقي عليها أهل السنة والجماعة غير حائل عنها ولا محرف ولا مبدل فلا تكاد راية الجهاد تترنح في يد قوم إلا تلقفها قوم آخرون إصداقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الآيات وما قبلها من سورة المائدة يقول فالمخاطبون بالنهي عن ولاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الجدة ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة وهو سبحانه لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم كما قال في أول الأمر فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئا بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة هذا طبعا الفتاوى جلد 28 أو جلد 18 هذه سنة الله في المرتدين عن الدين أو عن بعض شرائعه كالجهاد في سبيل الله أن يأتي الله بقبلهم بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وكذلك قال سبحانه في النافذين على الإنفاق في سبيل الله وهو نوع من الجهاد ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبشر قوما غيركم ثم لا يكون أمثالا يقول ابن تيمية رحمه الله بين الله سبحانه أن من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك ومقتضى هذا الوعد وذاك أن لا يزال في الأمة مؤمنون مجاهدون باذلون صابرون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم إلى قيام الساعة وهؤلاء هم الموصوفون بالغربة والموصومون بالطائفة المنصورة المسارعون لدفع الغربة عن الجهاد الحائزون على الفضل العظيم الموعود للغرباء فخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متحقق في هذا الوقت المعزز أو فعل صار شغله خبر الله ورسوله نعم استغفر الله. من وجه متحقق في هذا الوقت من وجهين. اولا من وجه نقول الامه عن الجهاد وابتلاءها بالعواقب الوخيمه المترتبه على ذلك. يقول فخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متحقق في هذا الوقت من وجهين. اولا من وجه نقول الامه عن الجهاد وابتلاءها بالعواقب الوخيمه المترتبه على ذلك. ثانيا ومن وجه اتيان الله عز وجل بقوم يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومه لائم. وبقاء الجهاد واستمراره ودوامه وبقاء الطائفة المنصورة الغريبة التي تقيم هذا الجهاد. هذه يكون قضايا في مسألة الجهاد. يقول وحتى تستطيع هذه الطائفة المجاهدة في هذا العصر أن تستكمل نقصها وتقوم بواجبها كاملا وخاصة في الجهاد وأحيائه وتستنزل نصر الله عز وجل ومدده العاجل، فإنه لا بد لها أن تضع نصب عينيها القضايا التالية. الأولى أنه إذا جاز في وقت من الأوقات أن تكون الطائفة المنصورة فئات شتى لا يجمعها إلا المنهج الذي تسير عليه وتلتزم به، وأن تكون متفرقة في بلدان متباعدة لا يعرف بعضها بعضا. إذا جاز هذا فيما مضى فإنه ينبغي أن ينتهي هذا الحال في مثل عصرنا الحاضر، حيث تكالبت أمم الكفر على المسلمين ومزقتهم شر ممزق وحطمت أديانهم وأخلاقهم وهتكت أعراضهم واستولت على بلادهم ونهبت ثرواتهم وخيراتهم، وحيث ضاعت دولة الإسلام وتعطل الحكم بالشرع إلا في القليل النادر من شؤون الحياة، وحوجبت شريعة الجهاد، وحيث كثرت البدع والضلالات والرباد والشعارات، وتفرقت الأمة الواحدة إلى أمم شتى وعقائد متباينة، وخفت صوت الحق أو كاد، وحيث صارت الأمة الإسلامية تعيش وضعا فريدا من التمزق والتشتت والضياع والانحراف لم يكن والله أعلم أن مرت فيه عبر تاريخها الطويل. وفي مثل هذه الظروف العصيبة الحرجة يصبح من الواجب على الطائفة المنصورة أن تجهر بعقيدتها ومنهجها وتعلنها بكل وسيلة وتوضحها غاية الوضوح وترفع الراية بقوة حيث كانت، وبهذا تكون بلغت رسالة ربها وأقامت الحجة على الناس كافة. وهذه أيضا خطوة مهمة نحو تعارف أفراد الطائفة المنصورة وفئاتها، لا يمكن قبول دعوى كل مدع حتى يكون عمله وواقعه يشهد بأنه ملتزم بمنهج أهل السنة مباعد للمنكر والخطأ. فالتعارف الحق إنما يكون في طريق العمل والدعوة والجهاد، حق والدعوة الجهاد أو الدعوة للجهاد تكون يمكن وبسم الطعام. واللقاء الحق هو في نفس الميدان وفي محك الصراع والمواجهة يلين وفي محك الصراع والمواجهة يلين المحق من المدعي. فلا بد إذن من تعارف أفراد الطائفة المنصورة وجماعاتها وفئاتها وتآلفها وتقاربها، بحيث لا تستمر مجرد مجموعات صغيرة مستضعفة ومبعثرة الجهود في وسط أمارات بدعية كثيرة منظمة معتزة متكاتفة. فالثانية ضرورة تحقيق معنى الإنسان الطائفة المنصورة بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وتعلم العلم الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة في مجال الاعتقاد والأحكام والسلوك، والاستعداد الدائم لتجاوز الأخطاء وتصحيحها والتخلي عن كل ما ينافي حقيقة هذا الانتساب الشريف من الآراء والأقوال والأخلاق وغيرها، وهذا لا يتم إلا في جو من الفرح والرفقة بالنقد الصحيح وترك أسلوب التزكية المطلقة للأقوال والأعمال والأشخاص والجماعات، السعي الدائم لتعديل المناهج والمسالك على وفق الحق الذي تقتضيه شريعة الله ويدل عليه النص من القرآن والسنة، ووضع المسائل والقضايا في موقعها الصحيح الذي تقتضيه الحكمة التي هي الشرع والعقل كما سبق. فلا تدخل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع، ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية، ولا تهمل الفروع تحتاج إلى دراسة. نعم. مر معك الشرع والعقل. نعم. ما بده هنا وقفي؟ بده وقفي، لكن فيما أظن أنه على حسب المنهج الذي يقول فيه الشيخ الإسلام تيمية موافقة العقل، يعني صحيح المقول إلى صحيح المعقول، لا يخالف يعني في شيء من هذا. في أصل منهجه هو هكذا. لا تعارض بين الشرع هو الحكم إليه هو الذي يحكم العقل. طيب لماذا ذكر لنا عقد هنا؟ لأنه يوافق الشرع لا يخالفه. ممكن على كل حال نشوف إذا في شيء يتقدم. طيب إذا حدثنا كلمة العقد صح ولا إذا بقيناها؟ ممكن يعني إذا كان حتى لا يفهم أحد فيها حرفها، لا يفهم أحد العقل المثير مخالف الشرط حرفها يمكن يكون أولى. وإذا كان يفهم أنهما متلازمان ولا يخالف أحدهما الآخر فإبقاؤها لا مانع فيه، أن العقل لا ينافي الشرع والشرع لا ينافي العقل ولا مانع في بقائها. لا يوجد أخي قرن العقل خاصة بالكتاب العصري اليوم، لأنني قائم في ذهنك مش قائم في ذهن كل من يقرأ الكتاب. لا يكتب بأمثالنا نحن، يكتب لعامة الناس، يكتب للمبتدئين في طلب العلم، يكتب لمن ليس عندهم علم مطلقا ولا سمعوا بكتاب وبموضوع مراقبة العقل الشرع أو شرع العقل تأليف ابن تيمية. لذلك أعطني إشارة من قلم رصاص لو جبت الواقع أيشان برضو بقرأها مني حط بالقلم من هذه أداة استفهام وخط فوق العقل. نعم من يعتقد هذا الكلام فبقول لك أنت موافق على هذا الكلام. إيه؟ يقرأ هذه العبارة من يعتقد بهذا ويقول أنك يعني تقرأ هذا الكلام. هو النقطة اللي أشار إليها الشيخ الملاحظ أنه يقع في يد العامة، نحن نفهم وهو يفهم الذين يعني يخشى من عدم فهم العامة. لا أنا الحقيقة أخشى أكثر من إيه؟ من هو؟ لا خلال. أنا بهذه ما أخشى منه. أنا أخشى. أنت تخشى أنا لا أخشى. لأني عارض يعني لك أمهلة ولي أمثلة ولا شك. فإذا حذف الرجل يقول فلا تغسل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع، ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية، ولا تهمل الفروع أيضا بحجة أنها فروع، فالأصول والفروع كلها من الدين، ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه والعناية بكل شيء بحسبه. وقد قيل الإمام مالك ها هنا مسألة صغيرة يسيرة، فقال ليس في الدين شيء يسير، إن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا بد من أن يتنادى علماء السنة وهم رؤوس الطائفة المنصورة وزعماؤها إلى تحديد معالم منهج يضبط مصيرة هذه الطائفة ويحدد الأصول والمنطلقات التي يجب أن تلتزم بها، ويرتب الأوليات التي يجب أن يبدأ بها أو الأولويات التي يجب أن يبدأ بها، ويوضح واجبات هذه الطائفة في كل ظرف من الظروف، بحيث يضمن هذا المنهج نظرة متكاملة للأمور ومنطلقا سليما وخطوات مناسبة متسلسلة. هذه إشارة عن تنظيم الأولويات، هذا أمر مستحيل، وهذه لوة الإخوان المسلمين. بحيث يضمن هذا المنهج نظرة متكاملة للأمور ومنطلقا سليما وخطوات مناسبة متسلسلة مع الاستعداد الدائم للمراجعة والتصحيح وسعة الصدر للأمور التي تحتمل الخلاف، ويكون ميدان الاجتهاد فيها واسعا بحيث لا تكون سببا للخصومة والتنافر والفرقة. ثالثا التعاون الوثيق بين فئات هذه الطائفة في جميع مجالات عملها ودعوتها وجهادها وتنسيق الجهاد، حيث يكمل بعضها بعضا ولا تتناقض أو تتعارض. التعاون واجب شرعي لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وهو ثمرة من ثمار الخطوتين السابقتين. وبالتعارض بين فئات الطائفة المنصورة في ميدان الدعوة والجهاد تبدأ أولى خطوات التعاون والتعاضد والتناصر. وبتوحيد المنهج الذي تسير عليه وتصحيحه على مقتضى الدليل الشرعي تجتمع القلوب وتزول أسباب الخلاف التي ينفذ منها الشيطان وجنوده من الإنس والجن لزرع الفرقة والشتات بين المؤمنين. ويكلل هذا وهذا بالتآزر والتعاون والتناصر لتجتمع قدرات هذه الطائفة وتتوحد في مواجهة الغربة المتمثلة في التحديات الكبيرة التي يزصر بها العصر، ولتتناوب فئاتها في القيام بفروض الكفاية التي اطلعت بها وشرفها الله بتحمل القيام بها من بين المسلمين، فتقوم كل فئة بما تعجز عنه الأخرى. إذ قد تملك إحدى الفئات المال، وتملك أخرى الرجال، وتملك ثالثة السبق في العلم والفقه، وتملك رابعة السبق في التخطيط، وهكذا. فقد يتهيأ لفئة من ملائمة الظروف للقيام بفرض من فروض الكفاية ما لم يتهيأ لغيرها. التعاون والتناصر يجعل الطائفة المنصورة أقوى في إمكانياتها وقدراتها وأقدر على الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تختلف بين مكان وآخر وزمان وآخر، وأكثر دقة في توزيع المهمات والواجبات. في مكان تتوفر الإمكانيات العلمية، وفي آخر الإمكانيات الإعلامية، وفي ثالث الإمكانيات الجهادية، وفي رابع الإمكانيات التربوية، وهكذا. والطائفة التي أخذت على عاتقها القيام بالجهاد ومتطلباته وأداء فروض الكفاية عن المسلمين كافة حتى تخلوا حين تخلوا عنها، لابد أن ترتقي بنفسها لتكون جديرة بالعبء الذي اطلعت به والمهمة التي وضعت نفسها لها. وإذا تصدت الطائفة المنصورة لهذه الواجبات اكتشفت نفسها وعرف بعضها بعضا، وبان المجاهدون الحقيقيون من المتسمين المتسمين بالجهاد الإسلامي، وهم يقاتلون على راية قومية أو عصبية جاهلية أو فكرة علمانية، أو يقاتلون من أجل الحصول على المكانة والجاه وحجز المواقع البارزة في ذلك النور. وما أكثر هذا الصنف الذي يتسلق على أكتاف الآخرين، وبه تستطيع الطائفة أن تبدأ طريقها الحقيقي في إعادة الحكم الإسلامي في الأرض التي فقد منها، ومن ثم الانتقال بالجهاد من الدفاع إلى الهجوم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بعد يقول إن مما يؤسف له أشد الأسف أنه في الوقت الذي يمتلك فيه عدونا أفتك الأسلحة وأمضاها، سواء الأسلحة التدميرية أو الأسلحة الإعلامية، ويتسلط فيها على المسلمين بالتصفيات الجسدية حينا وبالتدمير الأخلاقي والإيماني أحيانا كثيرة، عبر عشرات الوسائل بل عبر ملايين الإذاعات ومحطات التلفزة والبث والصحف والمطبوعات والكتب ومراكز الدراسات والنشر، على حين لا تملك الدعوة الإسلامية من ذلك شيئا البتة. قال السلام صغر الشاب، اللهم إن النزل يسير الذي لا يكاد يتمكن من وطنه ولا يملك من وسائل التأثير والجاذبية شيئا يذكر. وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أهل من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست في أصول الدين وقواعده العظام، وليست من مواطن الإجماع الذي لا يجوز خرقه، بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر أو مستقبل. فيا ترى متى يفيق المسلمون من رحلتهم الطويلة، ومتى يبدأون عملا جادا لدينهم ودعوتهم، ومتى يعرفون عدوهم من صديقهم، ومتى يوجهون هذه السهام